يطير الروح واخدني الفيل انا مجروح وحش كلمه تداوي جروحي في زمزم وبنسى همومي في الحرمي يطير الروح واخدني الفيل انا مجروح وحش كلمه تداوي جروحي في زمزم وبنسى همومي في الحرمي.